إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم عبثا، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى على أكمل وجه، أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، وأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ليكون الناس على بينة من ربهم. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، نشاهد معا في كل يوم من الأيام تنشأ تصورات جديدة تقبل علينا قيم جديدة، تتغير الأجيال، تتغير القيم، وتنشأ تصورات عند الناس مختلفة عن السابق. هذا التطور المستمر والأحداث المستمرة والأجيال التي تتغير، سواء كان هذا بسبب الاستعمار أو بسبب الانفتاح في وسائل الإعلام أو الانفتاح في وسائل التواصل الاجتماعي، في كل فترة من الفترات ينشأ جيل له تصورات عجيبة يختلف فيها البعض، منهم من يراها جيدة ومنهم من يراها سيئة. ثم يتعرض الناس لكثير من الإشعاعات التي قد تؤدي إلى نوع من التشوهات الخلقية، فتجد أن هناك بعض الأجيال قد تنشأ فيها نوع تشوه في الأخلاق، أنت قد لا تستطيع أن تستوعب أن هذا الجيل يقوم بهذه الأخلاق. أخلاق قد يعني تختلف مع القيم والعادات والتقاليد، بل تختلف مع الدين. العجيب أن اتجاه هذه الأمور ينقسم الناس إلى قسمين: منهم من يؤيد هذا التغير ويقول هذا أمر جيد، هذا نوع مواكبة للعصر، ومنهم من يرفض. فهل الصحيح أن نقبل مطلقا هذه التغيرات التي قد نراها من جيل إلى جيل، أم أننا نرفض مطلقا؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ونحن نحمد الله على هذه النعمة ونقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما هذا الكتاب، هو قيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أنزل علينا القرآن وحفظ لنا هذا القرآن من التغيير والتبديل والتحريف، وقيم الله سبحانه وتعالى علماء يحفظون هذا القرآن من التحريف والتبديل والتأويل برحمته سبحانه وتعالى. إذن من رحمة الله بنا أن جعل لنا ما يمكن أن نسميه مرجعية نعود إليها حين الاختلاف. إذا اختلفنا، هذا الخلق جيد أم هذا الخلق فاسد، نعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ونجد فيه الشفاء، نجد فيه الفرقان، نجد فيه الحق واضحا بينا. لذلك يكثر الإنسان من دعاء الله سبحانه وتعالى: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حينما تسمع هذا الدعاء لابد أن تفهم إذن بمفهوم المخالفة أن هناك أناسا يرون الحق باطلا ويرون الباطل حقا، فتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يريك الأشياء على حقيقتها. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا القرآن نورا وهدى وشفاء لما في الصدور برحمته سبحانه وتعالى. إذن أحبتي في الله، جعل الله لنا مرجعية. يعني إيه مرجعية؟ يعني أشبه بنموذج إجابة صحيح نصحح عليه أفعالنا. كل أمة تدعى إلى كتابها، في أحد الأقوال أي تدعى إلى الكتاب الذي أنزل عليها لتصحح عليها الأعمال، فتدعى أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرآن، فندعى إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه المرجعية، وأيضا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرجعية تضمن لنا ألا ننحرف. يعني مع كل صدمة، يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى، هذه الصدمات التي يتعرض لها المجتمع، سواء انفتاح مفاجئ أو أخلاق جديدة تدخل على المسلمين في لحظات فيها نوع مفاجأة، وقد يستغرب المجتمع الأول هذه الأخلاق، ثم بعد فترة يتعامل معها تعاملا، يعني كما نسميها أنه يتماهى معها ويتعامل معها بكل بساطة. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى يوضح لنا نموذجا لصدمة تعرض لها المجتمع، وانقسم الناس إلى قسمين. قال ربنا سبحانه وتعالى: فخرج على قومه في زينته. ها هو قارون الآن أعد العدة وخرج في كامل زينته أمام الناس. قارون في قمة الزينة فخرج على قومه في زينته. هذا الحرف كأنه في نوع من الاستغراق، وأنه كان في كامل زينته وخرج أمام الناس. ما الذي حدث عند هذه اللحظة؟ قبل هذه الآية كان الناس ينصحون قارون، بعدما خرج قارون على قومه في زينته انقسم الناس إلى قسمين: الذين ليس لهم مرجعية وليس لديهم علم ولكنهم يتبعون الزينة، والزينة تختلف وتتغير. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا. انظر إلى التعبير القرآني، جاء باسم الموصول مع هؤلاء ومع هؤلاء، اسم الموصول الذي يعرفنا وصف هؤلاء ووصف هؤلاء. من الذي قال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون؟ ومن الذي قال ويلكم ثواب الله خير؟ من هؤلاء؟ لم يقل لنا الله سبحانه وتعالى في ختام سورة القصص: قال فريق من الناس كذا وقال فريق آخر كذا. هناك وصف محوري لهؤلاء وهناك وصف محوري لهؤلاء. الطائفة الأولى الوصف المحوري أنهم يريدون الحياة الدنيا أيا كانت الوسيلة وأيا كانت الطريقة للوصول لحياة الدنيا، المهم أريد أن أكون مثل هذا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. قد يشتهر مغني بين الناس ويكون معه أموال طائلة، فيقول الشباب بعض الشباب: أريد أن أكون مثل هذا. أيا كان الحكم، أيا كان التقاليد، أيا كانت القيم، المهم أن أنا عايز زي ده وخلاص. قال الذين يريدون الحياة الدنيا. طب إيه تقييمكم لقارون؟ ما تقييمكم لدين قارون، لأخلاق قارون، لأفعال قارون؟ أين هذه التقييمات؟ أين هذه المعايير؟ ذهبت برؤية زينة الحياة الدنيا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى عن الفريق الآخر معرفا أهم وصف له: قال الذين أوتوا العلم من الله سبحانه وتعالى ويلكم ثواب الله خير. في لحظات الانفتاح ولحظات تغير الأخلاق لا يثبت إلا من لديه هذه المرجعية الصلبة، له مرجع بيعود إليه، له كتاب يتحاكم إليه، لا ينطلق هكذا. لذلك روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أغدو عالما أو متعلما، أغدو عالما أو متعلما، أغدو عالما أو متعلما، ثم قال: ولا تكونن إمعه. الرابط بين العلم سواء عالم أو متعلم وبين الإمعة، الذي يفقد هذا العلم ولا يعلم مراد الله سبحانه وتعالى ولا يتعلم مراد الله سبحانه وتعالى، هو يضحك عليه بكل سهولة، هو يساق ويقاد بكل سهولة. ذلك كما روي عن علي رضي الله عنه أن الناس ثلاثة: العالم والمتعلم وأتباع كل ناعق، يخرج ناعق علينا. ثم يدعو الناس إلى خلق من الأخلاق أو التخلي عن السنة أو الإلحاد أو غير ذلك، من الذي سيتبعه؟ أتباع كل ناعق. لذلك من وظائف المصلحين كما قال بعضهم تقليل هذه الطائفة. المجتمع يكون راشدا حينما تقل فيه هذه الطائفة، طائفة أتباع كل ناعق، طائفة الإمعة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الحديث في ضعف، أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يكونن أحدكم إمعة. إن أحسن الناس، يقول إن أحسن الناس وأحسننا وإن أساءوا أسأنا. شوف الناس بتعمل إيه ونعمل زيهم، لكن أنا أكون شكلي غريب وسط الناس ليه؟ شوف الناس بتعمل إيه، ولما تيجي تسألهم أنت ليه بتعمل كده لك الناس كلها بتعمل كده. هذا ليس معيارا، يعني موضوع ان الناس كلها بتعمل كده ده مش معناه ان ده صح. ولو اعجبك كثرة الخبيث، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا يستوي الخبيث والطيب حتى لو الخبيث كتير، وفي ناس كتير بتمشي وراه، ولو اعجبك كثرة الخبيث. اذا القضية مش في الكثرة، القضية مش في ان الناس تعمل كده. ذلك ايضا في الحديث كما قلت روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن احدكم معه يقول ان احسن الناس واحسننا وان اساءوا اسانا، ولكن وطنوا انفسكم، وطنوا انفسكم. قال بعض الشراح اي اعزم عزمة، لابد ان يكون لديك عزيمة. وقال بعضهم وطنوا أنفسكم أي وطنوا أنفسكم أن تحسنوا، أي اجعلوا نفوسكم وطنا للإحسان، اجعلوا نفوسكم وطنا للإحسان. فإن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. مش معنى أن الناس تعمل كده أن نعمل معها، مش معنى أن في رشوة مثلا منتشرة أو في شيء، مش معنى كده أن نعمل معها. إذن الإنسان لابد أن يكون له اتجاه، له وجهة، له عقيدة، أن يتعلم هذا الأمر، لا يكون من أتباع كل ناعر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أخبرنا أن من أصناف النار خمسة، الأول منهم الذي لا زبر له، الضعيف أي الذي لا عقل له. قال بعض الشراح أي يقول لكل ناعق أنا معك، يقول لكل ناعق أنا معك. لابد الإنسان أن يكون له عقيدة صلبة ثابتة. أضرب لكم مثلا الآن ومنذ زمن دعوات للهجرة، دول كثيرة تفتح أبواب الهجرة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا. ماذا لو سافر أحدهم، سافر أحد الشباب فوجد نفسه مغتربا غريب عن البلد، ثم أيضا وجد كان إنسان مسلم تمسك بالقيم الإسلامية، سافر وجد نفسه ليس فقط مغتربا على مستوى اللغة أو على مستوى الشكل أو على مستوى العادات، وجد نفسه مغتربا وغريبا على مستوى الدين. وجد هناك مثلا أن الحواجز بين الرجال والنساء شبه معدومة، وجد الإلحاد بينتشر، وجد الشرك والفجور بينتشر، وجد هذه الأمور. بعد ظل فترة يمتنع ويجاهد نفسه وله جذور صلبة يحاول أن يتمنع، ثم بعد ذلك ماذا سيفعل؟ تأثير المجتمع على الناس صعب، يحتاج إلى قوة أن تسير عكس التيار. لذلك قال صلى الله عليه وسلم طوبى لهؤلاء، طوبى للغرباء، إن الناس تنظر تشعر أنه غريب لا زال يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تشعر أنه غريب لا زال يحافظ على صلاته، يحافظ على أخلاقه، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا زال يحافظ على هذه الأمور، هو غريب بين الناس. لذلك في روايات أخرى لهذا الحديث من الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعضها حسن وبعضها فيها ضعف، من الغرباء؟ قال روي عنه صلى الله عليه وسلم يعني في روايات متعددة أنه قال أناس صالحون في أناس فاسدين كثر، يعني ناس صالحة لكن عددها قليل، لكن يعيشون وسط مجموعة كبيرة من الفساد. أو في رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو النزاع من القبائل، إن هو بينزع عن ما يسير عليه عموم المجتمع. يعني حينما تنتشر فحشة في مجتمع أو تنتشر أخلاق سيئة في مجتمع، تجد أن قلة قليلة التي تحاول أن تنزع بنفسها بعيدا عنها. فتجد مثلا قد تنتشر حفلة غنائية كبيرة ويدعى الناس والشباب إليها، من الذي يرى أن هذا لا زال منكرا ولا بد أن ينكر؟ من الذي يفعل ذلك؟ فتجد أن قلة قليلة تتمسك بهذه الأمور، لكن الغالب يقول الكل بيعمل كده، بل قد يتطور الأمر إلى أن يقول يا ليت لنا مثل ما أوتي فلان، إنه لذو حظ عظيم. هذا الذي لا زبر له ولا عقل له يتبع كل ناعق ويتبع كل ناعق، هذا الذي حذرنا منه الله سبحانه وتعالى وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك من الأوصاف العجيبة التي وصف بها عباد الرحمن في خواتيم سورة الفرقان، في ختام سورة الفرقان، تجد أن في أوصاف بالنفي، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وشيء عجيب أن تصف إنسانا بالنفي، أنه لا يفعل معصية كذا ولا يفعل معصية كذا، وكأنه والله أعلى وأعلم كيف أنهم امتنعوا عن هذه الأمور بالرغم من انتشارها. ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات وإذا مروا باللغو، اللغو موجود في طريقهم لا يحتاج أن تتعمد لتذهب إليه، اللغو موجود في الطرقات، أنت تحاول أن تسير في طريق لا لغو فيه فتضطر للمرور به. وإذا مروا باللغو مروا كراما، لم يتأثروا، حافظوا على عقيدتهم وعلى أخلاقهم وعلى مبادئهم. هذا يحتاج إلى مجاهدة، هذا يحتاج إلى أن الإنسان يكون عنده استعداد في الأول أنه لن يقبل أن يتغير، بل قبل ذلك أن يؤمن أن لديه مرجعية يعود إليها. مش حاجة اسمها أن كل حاجة صح وأن طالما الناس بتعمل كده تبقى صح. فما قيمة القرآن إذن بالنسبة إليه؟ وما قيمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم نرجع إليه؟ لكن مع كل فترة من الفترات وهذه التغيرات وأجيال تلو أجيال، وكما قلت أيا كان السبب سواء استعمار حقيقي أو استعمار فكري أو غير ذلك، وتجد تغيرات وتقاليد وعادات وقيم ونوع من التشوهات الخلقية، لابد للإنسان أن يكون ثابتا، أن يكون صامدا، أن يعرف أنه ينتسب إلى هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الأمة العريقة هو ينتمي إليها، فهو يحافظ على مبادئه، يحافظ على انتسابه لهذه الأمة، هو يعرف نفسه في أول ما يعرف نفسه أنه مسلم. حينما تنتقل إلى مكان غريب وتعرف نفسك، لا تعرف نفسك أولا بوظيفتك الدنيوية ولا بقبيلتك، لكن تعرف نفسك بمبادئك وأخلاقك وعقيدتك وحياتك التي تختصر ويختصر كل هذا في تلك الكلمة أننا أسلمنا وجوهنا لله، أنت مسلم. هذه الكلمة التي موجودة في البطاقة ليست مجرد كلمة بالنسبة إليك، ولكنك في أي مكان تسافر إليه تحمل معك قيمة هذه الكلمة، وتحمل معك أعباء وتكاليف هذه الكلمة، فتذهب إلى أي مكان ويعرف أنك مسلم. لكن تجد تغيرات عجيبة، دورات حياتية عجيبة، يعني فترة من الفترات مثلا ينتشر الحجاب بصورة والنقاب بصورة عجيبة بين النساء، ثم بعد ذلك لأسباب كثيرة ليس هذا وقت التحليل الأسباب ينحسر النقاب والحجاب ويقل بين النساء، فتجد أن كثير من النساء يخلعن الحجاب وأصبحوا كأنه موسم خلع الحجاب والنقاب. هل القضية نحن نسير مع الناس أن بما أن النقاب أو الحجاب انتشر خلاص نحن النساء يرتدين النقاب، ثم بعد ذلك في ضيق والحصار يخلعن النقاب والحجاب، وتجد هناك وكأن هناك حملة إلى ذلك في كل أمر من الأمور ليس في الحجاب فقط. هل القضية إن إحنا بنسير مع الناس أم الإنسان لديه مبادئ ولديه مرجعية يعود إليها يعرف منها الصحة الصحيحة من الخطأ، أم أنه يسير مع الناس؟ إذن إلى هؤلاء نقول لهم لا تكونن إمعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إذن لابد أن يعي الإنسان جيدا أن هناك حروبا على أسر عقلك وعلى أسر روحك، بدءا من الشيطان اللعين الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتخذه عدوا، فالذي يعيش في هذه الحياة ولا يرى له أعداء، شايف أعداء، لا يستشعر أن هناك من يريد أن ينزع إيمانه، أن هناك من ينازعه في إيمانه، لا يستشعر هذا الأمر، هو لا يعي جيدا. فاتخذوه عدوا، وإبليس له جنود، فقاتلوا أولياء الشيطان، له أولياء، له حزب، له مجموعات، يرسل سرايا. إذن من الإنس والجن لابد أن يعي الإنسان هذا جيدا، لابد أن يبصر طريق المؤمنين وأن يبصر طريق المجرمين. قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أو ولتستبين في قراءة، ولتستبين أي أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم معك، ولتستبين سبيل المجرمين أي لتراها واضحة، لابد أن نرى سبيل المجرمين واضحة بالعلم وبالتعلم، بتعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود: اغد عالما أو متعلما. لكن الإنسان الذي لا يتعلم دينه كيف سيعرف؟ تجد أسئلة في أتفه الشبهات، هي لا ترقى أن تسمى شبهة، ثم يأتيك أحد الناس ويسأل أن هذه أضلته، وأن هذه الأفكار ضيعته، وأنه اتبع فلان لكلامه الذي يظنه كذا، ويقال له: ما أعلمه، ما أظرفه، وليس في كلامه مثقال ذرة من عقل أو من إيمان. لابد للناس أن يعودوا مرة أخرى إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هما الملجأ. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. إذن الفتن تزداد، فلا بد أن يزداد تمسكنا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. استشعار أنك الآن تكون من هذه الطائفة المصلحة القليلة التي تقبض على الجمر متأسيا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وبصحبه الكريم الذي وقف معه في أول الإسلام، استشعارك لهذه الأمور وكأنك الآن تهاجر إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه. أن تستشعر هذا الأمر، أن تتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من إعراض الناس عنهما، هذا أمر يجعلك تستحضر أنك تهاجر إليه صلى الله عليه وسلم، وأن تنتظر تلك اللحظة التي ترى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لتشرب من حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم، وتكون متأسيا في الدنيا بسنته صلى الله عليه وسلم. لكن هناك صنف من الناس يريد أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيدفع، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ماذا أحدث من بعدك. هل سيقال عنا كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ سيقوله: إنك لا تدري ماذا أحدث من بعدك. هل سيقال عنا كذا؟ هل لو رآنا النبي صلى الله عليه وسلم سيقول: بئسما خلفتموني من بعدي؟ أم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفرح بوجود هؤلاء الشباب في أمته صلى الله عليه وسلم الذين يتمسكون بدينهم بالرغم من تقلبات والأحداث والتصورات وتغيرات في القيم؟ الأمور الآن عجيبة، ممكن يشاهد يعني شيء في قمة التفاهم، أيا كان مقطع مضحك، أغنية، وتجد ملايين مشاهدات، في حين أن مقطع يعلم الناس آية من كتاب الله، مقطع لا أقول درس ساعة، يعلم الناس آية من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد إعراضا. وهذه هي السنة، هذه طبيعة الناس. فلا يعتذر أحدنا ويقول: أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسن، لا تقولوا إحداهن إن ارتدت النساء النقاب ارتديت أو الحجاب ارتديت وإن خلعنا خلعت. هل هكذا نتعامل؟ لو إن الناس في إقبال على الصلاة نقبل، في إعراض عن الصلاة نعرض، في إقبال على العلم نتعلم، في إعراض عن العلم نعرض. هل أنا أسير مع الناس؟ بل من رحمة الله سبحانه وتعالى أو من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يداول بين الأيام ليرى، وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه المداولة ليعلم الله سبحانه وتعالى من الصادق من الكاذب، هذه المداولة في إقبال على الدين ثم إعراض، ثم إقبال على الدين ثم إعراض، ليرى سبحانه وتعالى سواء على مستوى المصلحين أو على الأفراد ماذا ستفعل. هل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة؟ قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أم سيتمسك الإنسان بدينه ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويستمر في ذلك حتى يموت على ذلك ويلقى الله سبحانه وتعالى على ذلك حتى ولو لم يرى أي تغيير في حياته، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أيا كانت النتائج هو يتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي في الله، الرسالة التي أريد أن أوصلها لكم اليوم، لابد أن يصبر الإنسان على السير عكس التيار، لابد أن يصبر الإنسان نفسه وأن يستحضر هذه الأحاديث التي تبشره بطيب الحياة في الدنيا وفي الآخرة. طوبى، رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم للذي يشعر بغربة وأحيانا يشعر بغصة وبهم أنه يعيش وحيدا، أنه له أحلام وطموحات لنصرة هذا الدين ولا يجد ناصرا معه ولا يجد معينا معه، فليستحضر هذه البشريات من النبي صلى الله عليه وسلم. وأن هذا الذي يريد أن يستمر في السير في طريق النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من انفضاض الناس لابد أن يستحضر البشريات التي إن كان مخلصا بإذن الله سبحانه وتعالى التي يعدها الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، وأن يصبر نفسه أنه اصطفاء من الله سبحانه وتعالى له أن يكون وتدا من الأوتاد التي يرجع إليها الناس بعد مرحلة الانفضاض. النبي صلى الله عليه وسلم ظل قائما على المنبر حتى عاد الناس، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد أن يكون هناك طائفة من الناس تظل قائمة على دين الله سبحانه وتعالى، تفعل ما تستطيعه من تعليم لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدعوة إلى الله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر الاستطاع، فإن الله سبحانه وتعالى يعذرهم، والله سبحانه وتعالى مطلع على عجزهم ومطلع على ضعفهم، والله سبحانه وتعالى يجبر عجزهم ويجبر نقصهم بكرمه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك، اللهم استعملنا يا رب العالمين، اللهم استعملنا لنصرة دينك ولنصرة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأتوب الصلاة.